موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مكروهات الصلاة خمسة، وهي التي نتحدث فيها عن يعني مكروهات الصلاة المتبقية. فمن مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكراهته في الصلاة من باب أولى. أما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. ومن مكروهات الصلاة تغطية الوجه أو الفم لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاهه في الصلاة إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، كتغطية المرأة وجهها في حضرة الأجانب، وكاتقاء الريح والأتربة ونحو ذلك. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.